الحمد لله رب العالمين، خلق الكون بقدرته، سيره بعلمه وحكمته، هيمن عليه بمشيئته وإرادته، لا إرادة فوق إرادته، ولا مشيئة لأحد قبل مشيئته. رب العالمين يسيطر على هذا الكون وحده، لا توجد أي قوة سوى قوة الله تهيمن على هذا الكون. رب العالمين لا يحتاج إلى مشرق ولا معين، لا يفنى ولا يبيد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. يقول في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إلهي، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. هو النبي الذي علم المتعلمين، هو الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، حفظ حق الإنسان ورفع قدره، وقف أمام الكعبة يكلمها. ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. والله إن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام، دمه وماله وعرضه. الناس بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لو أن إنسانا تخير من لدن ما اختار إلى دينك الخلفاء المصلحون أصابع جمعت يدا، في أنت فذلك اليد البيضاء. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم عنوانه وماذا بعد رمضان. قلنا في أول رمضان أن قوانين السماء قد تغيرت، غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، وصفطت الشياطين ومرضت الجان، عادت القوانين كما كانت، فتحت كل الأبواب. عليك أن تنتقي الباب الذي تحب أن تدخل منه. ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ هل ستكمل الطريق أم ستتوقف عما فعلت؟ اسأل نفسك، هل أنجزت ما وعدت به الله عز وجل في رمضان؟ هل أنت راض عما فعلت؟ هل أتممت ما وعدت به الله عز وجل؟ كل هذه أسئلة لا بد من الإجابة عليها. ماذا يمثل العيد عندك؟ كما قلت لك في لقائنا في خطبة العيد، العيد يحتاج إلى تفكر منك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علينا أن نفرح ونسعد لتكبروا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير والفرحة لأنك أكملت صيام رمضان، لأنك فرحت بإكمال العدة. ولكن السؤال، هل صمت حق الصوم؟ صمت عن الحلال، عن الأكل والشرب؟ هل صمت عن الحرام؟ هل صمت عن الغيبة والنميمة؟ هل صمت عن الكلام في أعراض المسلمين؟ هل صمت عما لا يرضي الله عز وجل في كل الأحوال؟ أسئلة غالبة هذه الخطبة ستكون أسئلة. استمتعنا جميعا بالصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل، في القيام والتهجد. استمتعنا جميعا بقراءة القرآن. لا بد أن تكمل الطريق، أن تكمل بعد ذلك القيام، وأن تكمل بعد ذلك قراءة القرآن. من علامات قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة بعدنا. ميزنا أنك أتممت العدة بفضل الله وبرحمته، بانتقاء والصفاء الله لك، بنيتك كما بدأت. هناك أناس لم يصوموا تجرؤا على الله، وهناك أناس لم يصوموا من المرض، وهناك أناس ما صاموا لأنهم قد ماتوا ولم يكملوا الطريق. لا بد أن تكون أنت الآن تعي ما هو الطريق. لا بد أن تعرف من هو الله، ومع من تتعامل، وكيف تتعامل. تشميع للحسنات وبعد عن السيئات. عيدنا ليس عيد عادي، عيد المسلمين ليس كأي عيد. صلة الأرحام، زيارة الأقارب، منع أو انتهاء الخصومات. عايزك تعرف إنك إنسان مميز بإسلامك، بسماحتك، بطيبة قلبك، بصفاء نيتك، بتكرار الحسنات والطاعات والقربة من رب البريات. هل ذقت هذا المعنى؟ هل تذوقت هذا الطعم صلة الشهر؟ واقف بين يدي الله، ولكن للطاعة طعم وللإيمان طعم. هل تذوقت هذا الطعم؟ هل أثر هذا الطعم في قلبك؟ وإن كان أثر في قلبك، هل ستستمر أم ستتوقف؟ اوعى الشيطان يجي يضحك عليك ويقول لك خد اجازه شويه. انت تعبت قوي من الوقوف، وقرات كتير، وختمت ختمه واثنين وثلاثه، خد هدن بقى. طب انا هاخد هدن يوم او اثنين او ثلاثه، يجي لك الشيطان تاني ويقول لك معلش كمان يوم، انت لسه بعيد. اليوم اخذ يوم، اخذ اسبوع، اخذ شهر، وعدت كما كنت. لا جديد، لا جديد. المسلم الكريم الفطن حتى اللهو في العيد يكون لهوا في طاعة الله عز وجل. إياك أن يكون لهوا في المعصية، أن تعود لما كنت تعمله قبل رمضان ووعدت الله أن تنتهي عنه. اعلم أن الله رب رمضان ورب الأيام كلها والشهور كلها والسنون كلها. يراك في كل وقت، رأيك في رمضان وسيراك في كل وقت. فإياك أن تعصي، إياك أن تعصي، حافظ على ما فعلته، لا تضيعه. حسابات الدنيا كلها حسابات زائلة. تكلمت معك من ذي قبل أن ما عند الله خير وأبقى. المسلم الكيس الفطن لازم يشغل دماغه، لازم يعرف ايه اللي ينفعه، لازم يستمر في اللي يوصله للجنة. ربنا عز وجل أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة يا جماعة كل اللي في الدنيا فيه انت بتشوفه ده فواكه، طعام، بحار، أشجار، نخل، كل دي مسميات. الجنة غير، حتى شهوتك في الجنة، حتى سنك في الجنة. سنك في الجنة يكون 33 سنة مش 33 سنة وهتكبر. سنك في الجنة 33 سنة على طول. سن الشباب، زوجتك في الجنة أفضل من حور العين. خلي بالك، حور العين اللي لو ظهر نصيفها خير من الدنيا وما فيها. أتعلم ما هو نصيفها؟ طرحتها، طرح مش شعرها، طرحتها. لو ظهرت خير من الدنيا وما فيها. نقي زوجتك في الجنة من الحريات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 16 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بهما بيتا في الجنة. وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وقال: حاشاه أن يبنى لك بيتا في الجنة دون زوجة. يعني انت ضامن تصلي 12 ركعة سنة كل يوم، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، عشان يبقى لك كل يوم بيت في الجنة. كل يوم بيت في الجنة، بزوجة في الجنة. سبحان الله وبحمده، نخلة في الجنة مطلوبة. قلت سبحان الله وبحمده مرة، نخلة واحدة في الجنة. 100 مرة 100 نخلة في الجنة. 1000 مرة 1000 نخلة في الجنة. ايه الجمال ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. حياتك اجعلها كلها لله، بنيتك بقلبك، ما تعملش حاجة الا من اجل ربنا عز وجل. لازم تبقى نيتك كده، لازم عشان ربنا يتم عليك النعمة تكون راضي عما تفعله. السؤال المهم، انت راضي عن علاقتك بربنا في رمضان؟ عملت كل حاجة تخليك خارج من رمضان وانت مبسوط؟ ما هزرتش؟ لو شريط رمضان رجع لك تاني ورجعت قدام عينيك، مش هتندم على حاجة انت عملتها، او مش هتندم على حاجة انت ما عملتهاش. انت عملتها بالمعصية، انت ما عملتهاش بالطاعة. يعني مش هتقول يا ريتني ما ضيعتش ليلة واثنين وثلاثة وركعة واثنين وثلاثة. سؤال مهم والله، ولو رجعت وندمت استفدت ايه؟ ما هي الاستفادة؟ بكل بساطة شرط القبول لديه او الرجوع اليه. ارجع انت بس، لسه عندك طريق، طريق الله مفتوح لا يغلق ابدا. طريق اسهل طريق وايسر طريق لمن اراد هذا الطريق. ما تجعلش الطريق صعب عليك، ما تبعدش قوي، خليك دايما بأمر، أمر قوي، لأن أحسن طريقة هتمشي فيه هو طريق الله، طريق الله عز وجل. ده أفضل طريق وده أسهل طريق. هتعمل إيه؟ بعد ما سمعت، وماذا بعد رمضان التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت لك، طريق الدائم، طريق المفتوح، طريق لا يغلق، وهو طريق الله عز وجل. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نطلع على الصيام كله، صام ستة من شوال عشان تبقى صمت السنة كلها، ما تضيعهاش، ما تكسلش. ممكن تصومهم متواصلين، ممكن تصومهم اثنين وخميس، ممكن تصومهم يوم ويوم، ممكن تصومهم متفرقين. بسم الله عليك، بتسيبهم. انت اولى بكل حسن، انت اولى بكل طاعه. اياك ان يسبقك احدا الى الله عز وجل، مفيش حد يسبقك ابدا. انت اولى بالطريق وانت اولى بالجنه. مش معنى كده ان انا ما اتمناش الجنه للمسلمين كلهم، لا. المعنى الذي اقصده المسارعه الى طريق الله عز وجل، السعي ان تصل الى الله عز وجل. اياك ان تتاخر، وصفح حساباتك مع نفسك، شوف انت اصطدت في ايه، ومحتاج تكمل ازاي، ومحتاج ترجع ازاي. واياك ثم اياك ان تصل. مش عايزك تيجي يوم القيامه تنظر لاصحاب الاعراف، مش هقولك تقف معاهم، كانوا واقفين كلهم استوت حسناتهم وسيئاتهم. اصحاب الاعراف واقفين استوت الحسنات بالسيئات، وكل واحد فيهم هيتجنن عشان حسن احدث. خلي بالك، الحسنه في الدنيا بحسن بعشر حسنات، والسيئه بسيئه واحده بس. عارف يعني ايه استوت حسناتهم بسيئاتهم؟ يعني عملوا سيئات قد الحسنات اكثر من عشر مرات، وجايين يندموا يوم القيامه. مين اللي هيطلعك من الموقف اللي انت فيه ده؟ هتخرج منه ازاي؟ ما انت هتصوم على اصحابك وحبايبك وقرايبك وزوجتك واولادك واخواتك عشان حسن، كي تنجو من هذا الموقف الرهيب. محتاج حسنة واحدة بس تطبق كفة البنان عشان تبني للجنة، ومحدش يرضى يديك حاجة، محدش يقدر أصلا. يعني عملك اللي هينجيك، يعني سعيك اللي هيوصلك، ورحمة ربنا بيك هتنجيك. بس لازم تعمل اللي تستاهل عليه رحمة ربنا. تعاش تعصي، تعصي الله وتستغل في المعاصي، وتقول اصل ربنا غفور رحيم. هو ربنا غفور رحيم نصب على اي حد طبعا، بس في ناس بتتمنى الرحمه والمغفره من الله عز وجل، بتخاف من ربنا، عندها الخوف والرجاء، عندها الضمير الحي الذي لا يموت، ضمير الحي لا يموت. اوعى تخلي ضميرك يموت، اوعى تخليه حتى ينام، دايما خليه مستيقظ، خليه صاحي عشان تحصل ما تسيبش حسن حتى وانت جاي في الطريق لو لقيت مصباح على الارض شيله من مكانه اي حسن قدامك حصلها علها ان تكون هذه هي المنجيه لا والله ما تستطرش حسن ابدا وبرضه ما تستطرش سيئه عشان كفه الميزان اعمل حسابك تعمل انك ما تقفش هناك كتير في يوم بمقداره 50,000 سنة تخيل لما الانسان يبقى واقف 50,000 سنة وكل شيء عمله بيتطور صوت وصوره مش هتقدر تنكره ابدا انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون عيد كل عام انتم بخير عيد اليتامى والمساكين والفقراء تغتنم الفرصه عيد الام عيد الام مش عيد الام بالتاريخ بتاع عيد الام يعني عيد الام العيد اللي احنا فيه عيد الفطر ما رحتش امك بقالك قد ايه ما رحتش اختك بقالك قد ايه بخصم قد ايه من عيلتك اليوم يوم انهاء الخصومات اليوم يوم العفو يوم صله الارحام يوم التغافل يوم التغافل يوم التسامح يوم القرب الى الله ومن الله ما تخليش الشيطان يضحك عليك اقول لك ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه عايز تبقى عزيز عند ربنا اعفو اصبر اصبر على الادب اصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اعمل كل اللي يمكنك اعمل كل اللي يوصلك مش عايز اطول عشان النهارده بالعمل انت بخير اليوم خطبتين خطبه العيد وخطبه الجمعه فطبعا اديني وصيه ان احنا ما نطولش بس اشهد الله اني احكمكم جميعا في الله فهذا من باب تنصحنا تنصحنا في الله اكمل ما بداته في رمضان اجعل طريقك الى الله موصول دائما لا تقطعه ابتعد عن كل ما يبعدك عن الله عز وجل ستجد عجب العجاب في حياتك قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك من بعد تصبح فرضا ولو حالك حالك ولست والله تدري اي المسالك سالك اما لجنه عدن او في المهالك هالك يا من جئت الدنيا تبكي وريقك يضحكون تعمل ليوم تخرج منها تضحك انت وغيرك يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا يا ربنا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته اقول قولي هذا واستغفر الله ربي لي ولكم وقوموا الى صلاتكم